Thank you.

حبك خلى كل الدنيا حب. قال لي قربك صح عمر وصح Thank you. أصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش، أسمع غنوة

خليني في حضنك.